إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ما للسماء تلألأت أنوارا، ما للنجوم تعانق الأقمار. الله أكبر، هل نور محمد ليكون في فلك الزمان منارا. النور في القرآن والسنة. النور في القرآن والسنة، حلقات يكتبها أحمد شحاتة. التقديم وفاء زكريا وإسماعيل دويدار. الإخراج رضا سليمان. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى عن الشهيد: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. صدق الله العظيم. وللشهيد منزلة كبيرة عند الله تعالى، ومكرمة عظيمة، ورزق كريم نظير تقديمه أغلى ما عنده، وهو الجود بنفسه وروحه وحياته في سبيل الدفاع عن الأرض والعرض، ومن أجل إبقاء القيم والأخلاق وتكريس العدالة والسلام وصون البلاد من المعتدين وحفظ عزة الأوطان وكرامتها وتعزيز الاستقلال والحرية وتحقيق سيادة الدول وحماية مكتسبات الشعوب واندحار العدوان والظلم. نعم، إن الشهيد، مستمعين الأعزاء، أعد الله تعالى له خصائص وميزات لا تكون لغيره، وهي درجة سامية جدا. وقد حرض النبي صلى الله عليه وسلم على نوالها بالإخلاص والتضحية، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. متفق عليه. كما أن للشهادة معاني راقية في الموروث الثقافي والحضاري، لأن الشهادة باتت لدى المسلمين عبر العصور رمزا للشجاعة والوطنية والفداء. يقول أحد الشعراء: لا تبكيه فاليوم بدء حياته، إن الشهيد يعيش يوم مماته. وقد يظن البعض أن الشهداء هم من سقطوا في أرض القتال فقط، وفي هذا تضييق لمعناها، فإن هناك من الشهداء من لم يمت في أرض القتال وقد فاز بالشهادة. وعن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعادل أجور الشهداء إلا أهل الطاعات من صلاة وصدقات وقيام وصيام وبذل معروف وجهاد في سبيل الله وتحصيل علم وإصلاح بين الناس وغيرها من صور الطاعات الصالحة النافعة. لأن أهل العمل الصالح هم الصحبة الكريمة مع الأنبياء والشهداء، حيث يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم. ومما يعادل أجور الشهداء أيضا ويوزن بدمائهم يوم القيامة أحبار أقلام العلماء. قال الحسن رضي الله عنه: يوزن مداد العلماء ودم الشهداء، فيرجح مداد العلماء على دم الشهداء. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وأجور الشهداء، ونسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا أرحم الراحمين. كنتم مع النور في القرآن والسنة، غدا حلقة جديدة.